طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب إليك يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يا رب